بيبنى عليها المحاضرتين اللي جايين. يعني الباترن اوف جينيتك ترانسفورميشن تقريبا مثلا المحاضره دي نص الامتحان تقريبا، يعني الامتحان بيبقى نصه ممكن يجي من المحاضره دي باترن اوف جينيتك ترانسفورميشن. عشان كده انا حبيت اني ابدا بيها مباشره، ما اقولش اسئله على اساس ان هي اساسا طويله جدا وكبيره جدا، يعني اذا فات وقت ممكن نقول الاسئله. فالباترن اوف جينيتك ترانسميشن بنقسمه الى ثلاث تقسيمات. باترن اوف جينيتك ترانسميشن بنقسمه الى ثلاث تقسيمات، مندليان اللي هو جورج مندل، ومندل لما نجيب حاجه منسوبه اليه نسميه مندليان، وده اللي هو السنجل جين انهيرتنس. ده لما يكون في سنجل جين هو اللي افكتد نسمي القانون ده مندليان انهيرتنس. ان هو زي ما انتوا عارفين ان جورج مندل ده كان استاذ علوم وكان قسيس في كنيسة رومانية ومتراهب، وما كانش له علاقة بالحياة غير ان هو راهب في الكنيسة. وفي سن 23 سنة، هو الكلام ده كان سنة 1822، في سن 23 سنة وهو في الكنيسة خرج في الجنينة، فلقى ان الوردة البيضة بتجيب وردة بيضة، والوردة الفوشيا بتجيب وردة فوشيا. فاسترعى انتباهه في يوم الايام وهو بيتابع الموضوع ده، استرعى انتباهه في يوم الايام ان الوردة البيضة صاحبة الشجرة البيضة جابت وردة فوشيا. فبدأ يستغرب ويشد انتباهه ان في حاجة غير طبيعية بتحصل. فهو بقى بدأ يجيب البذرة بتاعت اللوبيا أو الفاصوليا ويجيب بذرتين متشابهتين ويزرعهم ويشوف الناتج قريب من الموضوع ده ولا لا. وبدأ يتوسع في أبحاثه لغاية لما حط قوانين مندل. الحقيقة هو ما حطهاش، هو قال بس. وفي سنة 1852 جم ناس هم اللي وضبوا قوانين مندل طبقا للصورة اللي احنا عارفينها دلوقتي. انما هو نفسه لما مات من غير ما يحط قوانين للوراثه، انما قال ان الصفه لما تبقى سائده يحصل كذا، والصفه لما تبقى متنحيه يحصل كذا، ويبان يطلع كذا من غير ما يحط اي قوانين. فده اللي هو المندليان او السنجل جين انهيرتنس. وبعدين لقينا ان السنجل جين انهيرتنس ده ما بيفصلش كل الأمراض الوراثة، ولقينا أن في بعض الأمراض الوراثية التي لا تفسر بمنديليان إنهيرتنس، وأنها محتاجة another explanation و another details في الانفستيجيشن عشان نوصل لسبب هذا المرض الوراثي. ولأنه ما هواش بيمشي على قوانين مندل فسمناهم نون مندليان انهيرتنس او اتيبيكال انهيرتنس. وده كان سؤال جه في الدكتوراه من حوالي 5 سنين، اتيبيكال باترن اوف انهيرتنس ان بيدياتريك ديزيز. وبعدين زي ما قلت لكم قبل كده من المحاضره اللي فاتت، ان لقينا ان بعض الامراض الوراثيه ممكن ما تبقاش بيورلي جينيتيكالي ترانسميتد، وانها محتاجه مساعده من العوامل الخارجيه عشان تظهر، بحيث لما العوامل الخارجيه تبقى موجوده تظهر المرض، ما تبقاش موجوده ما يظهرش. فسمانا مالتي فاكتوريال انهيرتنس. يبقى اذا الباترن اوف جينيتيك ترانسميشن اما ان يكون مندليان وبيتبع قوانين مندل، او يكون نون مندليان اللي هو اتيبيكال، أو إنه يكون ما هوش بيور جينيتك إنما جينيتك بلس إنفيرومنتال ديسوردر. الديت بعملها وبوضحها لأنها في منتهى الأهمية. الزيس أمينو أسيدز الأدينين مع الصيمين والسيتوزين مع الجوانين. Please don't forget. الأدينين مع الصيمين والسيتوزين مع الجوانين. زي ما اتفقنا ان الجينيتك ديزيز اما هي بيورلي جينيتك او جينيتك بلس انفيرومنتال انهيرتنس. واحنا المره اللي فاتت قلنا الجينيتك ديزيز بنقسمها الى ثلاث اقسام او اربعه. قلنا اللي هي الجين ديس اوردر، وقلنا الجينوميك ديس اوردر، والكروموزومال ديس اوردر، والمالتي فاكتوريال. فاكرين لما قلنا كلاسيفيكيشن اوف جينيتك ديزيز، لما قلنا البردن اوف ذا جينيتك ديزيز ان بيدياتريك انها عاليه قوي وبتمثل مثلا 71% من كل حالات الادميشن، وبتمثل 69% من كل حالات الكرونيك بيدياتريك ديس اوردر. بيبقى فيها مين كومبوننت جينيتك اليمنت. وقلنا ان تقسيمه الجينيتك ديس اوردر تبقى للافكشن، اذا كان على مستوى الجين هتبقى الجين، اذا كان مستوى على الجينات يبقى الجينوم، او في الكروموزوم يبقى كروموزومال، او ده مع الخارج نسميه مالتي فاكتوري. مش انا قلنا كده كان المره اللي فاتت؟ وضربنا مثل بالجين، قلنا السيكل سيل او السيستيك فايبروزيس، والجينوم قلنا الميتوكوندريال ديس اوردر، والكروموزوم قلنا ترايزومي وتيرنر او صح ولا ما تقراش؟ طيب ناخد بقى هنبدا بالمندليان، وطبعا او بيسموه تراديشنال باترن اوف انهيرتنس. يبقى المندليان اللي هو سنجل جين ديس اوردر او تراديشنال باترن اوف انهيرتنس، ودولت هيبقوا اذا كان الجين موجود في الاوتوزومال كروموزومز اللي هم ال 22 كروموزوم، هيبقى نسميهم اوتوزومال انهيرتنس. اذا كان على 6 كروموزومز هيبقى 6 كروموزومال انهيرتنس. الاوتوزومال في عندنا نوعين، في صفه سائده اوتوزومال دوميننت، وصفه متنحيه اسمها اوتوزومال ريسيسيف. والاكس لينكد في عندنا اكس لينكد دوميننت واكس لينكد ريسيسيف، وبعدين الواي لينكد ديزيز. يبقى دلوقتي الباترن اوف انهيرتنس اما ان هو مندليان اللي هو سنجل جين بالخمس مواصفات بتاعته اوتوزومال دوميننت وريسيسيف واكس لينكد دوميننت وريسيسيف والواي لينكد ديزيز. وبعدين الجروب الثاني اللي هو نون مندليان اللي هو نون تراديشنال باترن اللي هو الاتيبيكال باترن اوف انهيرتنس. قبل ما ندخل في الموضوع محتاجين ان احنا في مجموعه تعريفات مهمه جدا جدا جدا لازم ناخد بالنا منها، لانها بيبنى عليها الكلام. كل واحد فينا او كل واحد عنده نورمال جين ترانسميتد فروم وان اوف هيز بيرنتس، ولو كان معاه ابنورمال ديفكتيف جين، ابنورمال ديفكتيف جين من الهومولوجس كروموزوم، يبقى بالنسبه له ايه؟ تاني واحد شايل صفه سليمه وصفه مريضه من الهومولوجس كروموزومز. يعني ايه كلمه هومولوجس كروموزومز؟ المتشابهين، يعني 22 مثلا او 21 او 20 او 18 ايا كان، اسميه ايه؟ كارير. اسميه ايه؟ كارير. اسميه كاهر. والصفة بالنسبة للكروموزومات أسميها هيتروزايت. الصفة اللي موجودة دي أسميها هيتروزايت. ليه؟ موجود على مكان مش موجود على التاني، فسميها هيتروزايت. طب لو موجود على الاثنين يبقى هوموزايت. خلاص؟ وفي الحالة دي هيبقى ديزيز. تاني شوية التعبيرات اللي انا كتبهم في الصفحة دي مهمة جدا، هنستعملهم في الصفات فيما بعد، فمش عشان مش هنقولهم تاني. يبقى لو واحد بيحمل صفة طبيعية على كروموزوم والكروموزوم التاني بيحمل صفة غير طبيعية نسميه كارير، ونوصف الكروموزوم والقليل الموجود انه هيتيروزايجوت. وكلمة هيتيرو يعني مهجن، يعني هيتيرو يعني مش متناسق، مش متشابه. يبقى عدم التشابه ده يخليه ايه؟ كارير. تاني، اي بني ادم بيحمل صفة وراثية على اتنين كروموزوم، واحدة طبيعية وواحدة غير طبيعية، نسميه كارير. خلاص؟ ووصفنا للكروموزومز نسميهم ايه؟ هيتيروزايت. او وصفنا للبني ادم ده هيتيروزايت. اوكي؟ طيب. هو كارير الصفة المتنحية. بقى انا هقول لك. خلينا بس الاول سيبك من، خلينا بس لما يكون واحد شايل صفة لان التاني كروموزوم بيحاول يعدلها. اذا بيحمل بوس نورمال جينز او قليل نسميه ايه؟ نورمال. بوس نورمال نسميه هوموزايجوس نورمال. يبقى كلمة هتيرو لا لها علاقة بالمرض ولا غير المرض، وهومو لا لها علاقة بالمرض ولا غير المرض. إذا كان مرض أسميه هيتيروزايجوت كارير، وإذا كان سليم هوموزايجوس نورمال. واضح؟ طيب. إذا كان الاثنين كروموزوم اللي قصاد بعض بيحملوا الاثنين ديزيزد أسميه إيه؟ هيموزايجوس ديزيز. خلاص؟ هيموزايجوس ديزيز. تاني ولا واضحة؟ بني آدم جه على كروموزوم 21 من أبوه نورمال قليل. عارفين يعني إيه قليل؟ نورمال قليل. وجاله الكروموزوم 21 من والدته ديزيز. على الأوتوزوم والكروموزوم. فده يبقى كارير ولا ديزيز؟ كارير. ما ليها علاقة هو دومينانت ولا غير؟ ليه؟ لأن أي صفة أيا كان هيبقى ليها ديسكريبشن أكوردنج للمانيفستيشن. الأم إذا كانت مانيفست بقت دومينانت، إذا كانت الأم جاست كارير هتبقى كارير. فهو أيا كان القليل اللي جاي من أمه هيعتمد على حسب المرض الباترن اوف ذا ديز ان ذا مادر. از ات دومينانت هيبقى دومينانت، از ات ريسيسيف يبقى ريسيسيف. بس مش هو ده الكلام بتاعه. احنا كلامنا على ديسكريبشن اوف تو قليل على تو هومولوجس كروموزومز، على تو هومولوجس كروموزومز. يعني ايه تو هومولوجس كروموزومز؟ طبعا اللي زي بعض، ال 22 او ال 21 او ال 18 او ال 12 ايا كان، اللي هم اللي زي بعض اوتوزومر كروموزوم. اذا كان واحد جايب واحد من الام وواحد من الاب وواحد ديزيز وواحد سليم نسميه هيتيروزايجوت كارير. اذا كان جايب الاثنين قليل من الاب والام على كروموزوم 21 ونورمال هيموزايجوس نورمال. جايب الاثنين وار ديزيز من الاب والاب هوموزايجوس ديزيز. خلاص؟ الاكس كروموزوم في الميل، الاكس كروموزوم في الميل لا نورمال. الاكس كروموزوم في الميل نسميه هيمي زايجوت، مش هومو ولا هيتيرو. هيمي اللي هي الايه؟ نص. ده نص الصفة الوراثية نسميها هيمي زايجوت. يبقى الاكس كروموزوم في الميل نسميها ايه؟ هيمي زايجوت. طب الاكس كروموزوم في الفيميل هوموزايجوت. خلاص هوموزايجوت يعني متشابهين يعني في التو اكس نسميها ايه هوموزايجوت بينما الاكس في الميل نسميها هيمي زايجوت اتش اي ام اي اللي هو نص هيمي هاف يعني هاف زايجوت جينا هو يا دكتور نيجي بقى للدومينانس يعني ايه دومينانس يعني ريسيسيف كلمه دومينانس معناها ان وان الليل or one gene or one character is sufficient to be manifested clinically أو phenotypically تاني يعني ايه كلمة dominant one allele أو one trait أو one copy أو one gene أي حاجة is sufficient to be clinically manifest أو to be phenotypically manifest كلمة phenotypically اللي هي بتساوي clinical يبقى إذن أي dominant gene أي dominant trait محتاجة إيه؟ one allele محتاجة one copy أي كان ال one copy ده أي كان هو allele ماشي هو locus ماشي هو gene ماشي أي كان أوكي؟ طيب recessive العكس must be two copies of the trait to be manifest must be two copies of the recessive trait to be manifest but only one copy يساوي carrier but only one copy يساوي carrier واضح في صعوبة في هذا الكلام نبدأ بقى موضوعنا الصفحتين اللي فاتوا دولت او التو سلايدز اللي فاتوا دولت فيهم صعوبة واضح طيب ندخل بقى في التقسيم احنا قلنا الباترن فلترز كام باترن ثلاثة مانديليان اللي هو سنجل جين او نون مانديليان اللي هو الاتيبيكال او مالتي فاكتور ندخل في المانديل وطبعا ده تلتين المحاضرة يعني تلتين المحاضرة هو المانديلين وتلت المحاضرة هيبقى الاتيبيكال والمالتي فاكتور ونبدأ بأهم حاجة الاوتوزومال دومينانت تريتس في كل واحدة من المانديلين والغير مانديلين لازم نقول الكاركتر بتاعتها لازم نقول الكاركتر بتاعتها الامتحان بيجي ازاي ممكن يجي شورت اس كده اوتوزومال دومينانت تريت يجي كده عنوان ويبقى انت اللي عليك انك انت تكتب ما تعرفه عن اوتوزومال دومينانت تريت وده اسهل ما في الموضوع اسهل حاجه في الامتحان ان يجي حاجه كده ايه يعني عنوان اكتب بقى ما تعرفه عنه فتكتب الكاركتر وتكتب الاكزامبلز وتكتب الاكسبلينيشن والبيديجري يبقى كل حاجه هتروح حاطط فيها ثلاث حاجات مثلا الكاركتر والاكزامبل والبيديجري كل سؤال في اي مندلين باترن لو جه سؤال صم كده هتقول ايه هي الكاركتر بتاعه مواصفات الباترن اوف انهيرتنس ده وتقول الاكزامبلز بتاعته وبعدين تقول البيديجري طيب ده لو جه بالشكل ده انما هو للاسف ما بيجيش كده او مش على طول يجي كده انما على طول يجي كده معظم الامتحانات الشفويه تيجي كده او الام سي كيو تيجي كده ما بتجيش مباشر بمعنى انه بيجيب لك بديجري ويقول لك بليز كومنت اون ذا باترن اوف انهيرتنس اند جيف فايف اكزامبل اوف ذيس باترن ودي الصعوبة اللي المفروض النهارده بعد المحاضره يبقى بالنسبه لنا الموضوع سهل جدا والسيفير ايزي تو كومنت على اي بديجري اكتر ناس بيجيبوا البيدجري ده الدكتور محمود الموجي والدكتور كمال التهان. اكتر ناس يجيبوا البيدجري ويسالوا فيه بالمواصفات دي هو الدكتور الموجي والدكتور كمال التهان. طيب وانا احيانا معاهم يعني. طيب نبدا بقى بالكاركتر بتاع الاوتوزومال دومينانت. يونت واحد الكروموزوم هنا يبقى هيم ولا هيتيرو؟ الاثنين. ده الاوتوزومال دومينانت يا جماعه واحد بس كفايه. مستحيل يبقى هوم. مستحيل يبقى ايه هم؟ هيبقى ده ايه؟ هيتيرو. الا اذا كان واحد يعني تعيس الحظ قوي يعني ابوه عنده اكوندروبليزا وامه عندها اكوندروبليزا، مش هيحصل طبعا ان حد الاثنين يتجوزوا، فدي نادره ما مش هتحصل ابدا يعني. ففي الغالب الباترن بتاع الكروموزوم الكرايتيريا هتبقى ايه؟ هيتيرو زايجوت. هيتيرو زايجوت، واحنا قلنا في الدوميننت الهيتيروزايجوت is sufficient to be a manifest clinical. مش كده؟ فهمنا ايه اهمية ما قلناه مسبقا؟ يبقى number one هيتيروزايجوت is sufficient to be manifest clinical. ادي اول كريتيري. لان ده عكس مين؟ الريسيسف. الريسيسف عايز ايه؟ عايز هوموزايجوت. عايز ايه؟ ولا هيمي؟ هومو. انما هنا هيتيروزايجوت is sufficient to be manifest clinical او to give abnormal phenotype. مظبوط. طيب every affected individual has at least one patient or one parent affected. مش كده؟ ايه الاستثناء؟ هابلو انسفيشنسي. ايه الاستثناء؟ الهابلو انسفيشنت اللي احنا شرحناها او النيو ميوتيشن. هنقول الكلام ده في سلايد لوحدها بالكامل يعني. يعني دلوقتي الاكوندروبليزي، كل الاطفال الاكوندروبليزي اللي انا شفتهم في حياتي ابوهم وامهم ما كانش عندهم اكوندروبليزي، مع انها اوتوزومال ايه؟ دومينانت ديزيز. ايه الاكسبلينشن بتاعتهم؟ من ضمن الاكسبلينشن الهابلو انسفيشنت اللي احنا قلناها المره اللي فاتت، وكمان النيو ميوتيشن اللي احنا هنقولها النهارده. في حاجات ثانيه كتير. يبقى نمبر 1 هيتيرو زايجوت is sufficient to be manifest. نمبر 2 every patient has at least one parent is affected. لسوء الحظ لو الاب والام are affected وده ما بيحصلش يعني. 3 نمبر 3 دي مهمه قوي يعني قوي. every affected individual لو كان has an unaffected partner each child has 50% being affected. Burnett square. حاضر إن الله مع الصبرين. بص حبيبي كده دلوقتي، لو انا عندي ام، احنا قلنا every dominant inheritance لازم يكون one of the parent is affected. مش كده؟ فلو كان عندي affected female اتجوزت من normal male، كويس؟ تطلع ايه دلوقتي؟ هل هنا السكس كروموزوم له رول؟ لا خالص، ملوش خالص. يبقى الام اللي افكتد عندها مثلا ايه كبيره نورمال، وعندها ايه صغيره افكتد، والاب اللي نورمال عنده اتنين ايه نورمال. هنقول الاب AA ماشي، والام اللي افكتد عندها ايه نورمال وعندها ايه افكتد. معايا؟ كويس. نعمل ال ده اللي انا برسمه ده اسمه بيرنت سكوير. اسمه ايه؟ بيرنت سكوير. فنضرب لو جال الاوتوموزوم كروموزوم ده راح هنا يدينا ايه؟ اتنين كابتل اللي هما ايه؟ نورم. طب الايه ده مع الايه صغيرة يبقى ايه كابتل مع ايه سمول، ونصصها كده على أساس انها ديت دوميننت، فيها دوميننت افكشن، مش كده؟ طيب وبعدين نكرر الايه التانية تدينا ايه؟ ايه نورمال، مش كده؟ وبعدين الايه التانية تيجي مع الايه دي تدينا ايه؟ ايه وايه افكتد. فدلوقتي لو قلنا مثلا دولت اربع اطفال مثلا سي، يعني هيبقى كام افكتد؟ اتنين. وكام نورمال؟ هل في كارير؟ لا. هل له علاقه بالميل والفيميل؟ لا. يبقى اذا بناء على البيرنت سكوير ده، لان دي قاعده جينيتيكالي، اذا ام افكتد جوزت من واحد نورمال، فالانسيدنس اوف ريبيتيشن اوف ذا ديزيز ان ذا اوف سبرينج هتبقى 50% و 50% ايه؟ ومفيش كارير، ومفيش وملهاش علاقه باللي طلع ده ميل ولا فيميل. مظبوط يا ولد؟ غلط. انا لما اكتب بيبي جي مثلا كانت دوميننس، لازم اكتبه ممكن اكتبه سمول، في مشكله كابيتال او سمول؟ ما احنا دايما بنقول كابيتال يعني نورمال، كابيتال وسمول يعني افكتد او كارير، وتظليله يعني كارير، وافكتد ونص يعني، وتظليله بالكامل يعني افكتد. فاهمينك يا اولاد؟ انا قلت الكلام ده المره اللي فاتت، قلت ان اي صفه لو كان كارير يبقى مظلل نصه كده، ولو كان ديزيز يبقى كله على بعض. عشان كده انا حطيت خط هنا على الاي دي على اساس ان هي ايه؟ كومبليتلي افكتد. مظبوط يا ولد؟ طيب يبقى اذا هيطلع في اي دوميننت ديزيز، اي دوميننت ديزيز اكوردنج للبيرنت سكوير رول هيبقى 50% افكتد و 50% ايه؟ نورمال ريجاردليس اوف ذا سكس. واضح يا ولد؟ ريجاردليس اوف ذا سكس. شوف اللي بعدها ده برضه انا جايبه وقاصد يعني. بصوا كده نعم. هنا في الدوميننس تسمى الدوميننس مثلا كده صعب خالص ان يجي كله مظلم، زي ما حضرتك قلت لازم يكون الاثنين يكونوا التو بيرنتس ويكونوا الاثنين افكتد. نترى مش هتعرف يعني. هل تفتكر واحد بلايند، يروح يتجوز واحده بلايند؟ واحد انفرتايل يتجوز واحده انفرتايل؟ مستحيل. بيكتبوا على نفسهم الفناء. واحد بلايند ياخد واحده عاجزه، طيب هو يشيلها وهي تشيله. ما فيش حد تبين اللي زي لا، ما هو هيعيش ازاي؟ اثنين بلايند يعيشوا ازاي؟ لازم واحد بلايند يتجوز واحد مفتح. ممكن تبقى عورة زي بعض، ممكن تبقى مش عارف زي بعض، انما مش هتبقى كومبليتلي بلايند. طيب لو صفه عاديه ما تمنعهمش من الاعرج، يعني زي ما انت بتقول كده واحد اعرج يتجوز واحده عاجزه برضه احيانا بتحصل، نادره يعني. يعني عشان لو حصل العرجان ده التقدم وبقى كومبليت بدريدن، يبقى في حد تاني يقدر يشيل، ما يبقاش ذا سيم يعني، لانه يعني الجواز مبني على التكامل وليس على التقدم، ان كل واحد يكمل التاني مش العكس. طب خلينا نكمل دي بس الاول، نكمل دي عشان ما نخرجش من الباترن. انا ليه جايب ده؟ ليه جايب دولت؟ عشان يبقى السيد جينيريشن اللي فات كان السكند جينيريشن، مش كده؟ تعال نشوف هنا كده. الام افكتد بتحمل دوميننت انهيرتنس ومتجوزه واحد سليم. الام هنا ايه كابيتال ايه اسمه؟ سيبك بقى، مش دي قضيه بقى، خلينا في هنا بقى طالع ازاي يعني. خليني بس هنا كده دلوقتي. طبقا للبيرنت سكوير اللي احنا عملناه النسبه هتبقى كام؟ 50%. كل حمل 50%. فاهمين انت؟ فاهمين قصدي ايه؟ يعني ممكن يبقى في حمل ايه؟ سليم، مفيش في حاجه خالص يعني، مش لازم يطلع واحد افكتد، لان في 50% نورمال. ف الخلفه بتاعتها جابت بنت افكتد وجابت ولد افكتد، اللي هي نسبه 50% في كل حمل. لما البنت شايفين، لما البنت اتجوزت واحد نورمال جابت نسبة 50%. قال له امال ايه دي؟ ايه ده؟ دي 50% بالظبط، دي 50% اللي خلفوها وال 50% الثانيه ما خلفوهاش. صح، انتوا فاهمين؟ يعني كلمه 50% احتماليه، ده احتماليه في كل حمل. ممكن كل العيال ما يجوش افكتد، ممكن كل العيال يجوا افكتد، مفهوم؟ طيب نرجع بتاني للكريتيريا. هو الحقيقه الفيجر ده هو اهم حاجه في التفهيم. يعني بصراحه يعني عمري ما شفت طفل عنده سفيروسايتوزيس وابوه وامه عنده سفيروسايتوزيس. في حد شاف؟ حد شاف طفل عنده هيريديتري سفيروسايتوزيس والاب والام عندهم هيريديتري سفيروسايتوزيس وهي اوتوزومال دومينانت؟ فيميلز اند ميلز اكسبت ذا تريت ان ايكوال بروبورشن، ماشي؟ هنا بقى هل الاب ينقل لابنه ولا ما ينقلش؟ ما ليها علاقه، مش كده؟ مالهاش علاقه. يتولد بنت اون على الاوتوزوم الكروموسومز وليست لها علاقه بالسكس كروموسوم خالص. فدي مهمه جدا لازم تاخد بالك، لان بعد كده هيبقى في حاجات لها علاقه، انما هنا مالهاش علاقه. الاب ينقل ما ينقلش، يتولد بنت اون على حسب الطفل هيصاب في الحمل ده ولا لا يصاب، ميل ولا فيميل مش مهم. usually an affected family member in each generation. ودي مهمة قوي قوي قوي. ان the pattern of inheritance is vertical، يعني رأسي وليس أفقي، عكس الأوتوزوم الريسيسيف. الأوتوزوم الريسيسيف أفقي، بينما الأوتوزوم الدومينانت vertical transmission، يعني يهمها كل حمل يجي فيه 50%. ماشي؟ usual an affected family member in each generation. نادر ان سكيب، نادر لسكيب. اهو قال لك اهو new mutation resulting in offspring being first affected and then may be inherited in autosomal dominant fashion. انا زي ما بقول لكم الاكوندروبليزيا ما شفتش اب وام هم اكوندروبليزيك وابنهم جوه اكوندروبليزيك. بالعكس، كان عندنا حالة طفل من العريش أكوندروبليزيك وأبوه ما شاء الله تبارك الله قريب من المرفان سندروم، 2 سنتي والله 2 متر وشوية، وأمه يعني فوق 180 سنتي، والطفل جاي أكوندروبليزيك، فما ليه علاقة. بس هو هنا بقى بيقول إن النيو ميوتيشن يظهر الأوتوزومال دومينانت ديزيز ده، وبعد كده يتم توريثه إن هو أوتوزومال إيه؟ دومينانت. dominant gene may show lack of penetrance اللي احنا كنا قلنا عليها البنترانس والاكسبريسيفيستي. may show lack of penetrance which is an all or none phenomenon، يا يظهر يا ما يظهرش. او يبقى فيه variable expressivity. خد بالكم يا اولاد، كلمة penetrance يعني يظهر المرض او ما يظهرش. اكسبريسيفيستي اللي هو الفاريبل ديجري اوف ذا ديزيز، ها؟ درجه ظهور يظهر بكام؟ في واحد يبقى في كل المانيفيستيشن اوف ذا ديزيز، نسميها 100% ايه؟ اكسبريسيفيستي، 100% اكسبريسيفيستي. وفي واحد يبقى عنده 20-30% من المانيفيستيشن، بنسميها 30% اكسبريسيفيستي. يبقى البنترانس هو ظهور المرض من عدمه، بينما الاكسبريسيفيستي هي ظاهر بشكل قد ايه، بنسبه قد ايه. هذه الأمراض اللي هي أوتوزومال دوم طبعا على الأقل تحفظ 5 إلى 7 أمراض، على الأقل تحفظ 5 إلى 7 أمراض من كل إكزامبل. فالأوتوزومال دوم طبعا الأكوندروبليزيا الحقيقة من الحاجات المهمة جدا، المارفان سندروم مهمة قوي قوي قوي، الهانتينجتون كوريا مهمة جدا، الكامبيتو داكتلي، الكروزون سندروم طبعا مهم في في المايكروكيفالي اسمه كروزون سندروم. وانا يعني عشان اريحكم من الجداول، وانا عارف في ناس ما بتحبش تقرا كتير، فبروح كاتبهم في ورقه، الهيريديتري سيفير سايتوزس، الهانتنجتون كوريا، المرفان والنونان، والتيوبرس سكيلوروزس، والفيشوس كابلو هيومرال مصل اتروفي، والاكوندروبليزي. دول تقريبا 7 امراض اللي عايزك تحفظهم صم. مش كتير حد يسال عن المانيفستيشن، انما لو عاوز يديك درجه نهائيه ممكن يقول لك ايه الكلينيكال بيكشر بتاعت مرفان مثلا، ايه الكلينيكال بيكشر بتاعت الاكوندروبليزي، ممكن من قرايتك انت تقدر تقولها من غير ما تكون حافظ الجدول الغلس ده، انما يعني انت حر. ده الاوتوزومال دومينانت كرايتيريا، و يا سلام ادي البرنت سكوير اهوت عاملها بطريقه جميله ومبين لك ده سبيرم يعني ايه الميل وديت الفيميل، ماشي؟ ولو كان الدومينانت كرايتيريا هتبان ازاي. الحقيقه عشان انا بس جايب ده عشان ما تنساش ابدا، زي ما في اكوندروبليزيا في الاوتوزومال دومينانت في مين؟ مارفان. ما تنسوش الاثنين دول، اعتقد سهلين قوي معاهم. السفيروسايتوزس ادي 3 اكزامبل انت حفظتهم بسهوله، واحد وعكسه الاكوندروبليز عكسه مارفان ومعاه السفيروسايتوزس، وبعدين نحط بقى الهانتنجتون كوريا او الهانتنجتون ديزيز والفيشوس كابلو هيومرال مسل اتروفي. انا كنت قلت لكم المره اللي فاتت ان المارفان از ان اوتوزومال دوميننت جينيتيك ديس اوردر افكت مالتي سيستم، وقلنا ان المارفان جود اكزامبل لحاجه اسمها ايه؟ بليوتروفي. بليوتروفي او بليومورفيز التعددي، ان هو عنده جين بسي اللي هو ديستروفين جين هو اللي افكتد، بينما المانيفستيشن واخده ايه؟ هارت اورتيك ريجيش وميترال ريجيش، واخده سكليتال تول ستريتشر، واخده جوينت هايبرلاكسي اوف ذا جوينت، واخده ماسل افكشن، واخده انتستاينال مانيفستيشن، واخده ويكنس، واخده احيانا منتال ريتارديشن برين. يبقى اذا مع ان هو سنجل جين افكشن الا ان هو افكت الايه؟ المالتي سيستم افكشن، اللي هو الصفه اسمها ايه؟ بليوتروبي. بليوتروبي بليو ديت معناها ميني، وتروبي معناها افكشن. بليوتروبي يعني لما اجي اقول يعني ايه كلمه بليوتروبي، تقول اللي هو سنجل جين افكتنج مالتيبل اورجان، سنجل جين افكتنج مالتيبل اورجان اسمها بليوتروبي. واشهر مثل ليها اللي هو المارفان سندروم. ففي المارفان بيبقى فيه سيكنس اوف ذا اي لينس، ويكنينج اوف ذا اورتا، لونج ليمبس فينجرز، اند ريب ايدنتيفيكيشن. ادي الهارت اوف مارفان. طيب الحقيقه وانا زيكم كده او حتى اصغر منكم في سنه 5 ما كان عندنا الوراثه شويه فيها اوتوزومال دومينانت اوتوزومال ريسيسيف، كنت بقى ذاكر من كتاب دكتورة اكرام عبد السلام، وكانت المشكله ان انا مش مصدق الكلام بتاع الاوتوزومال دومينانت، انا يعني معظم الامراض اللي فيها مثلا سفير سايتوزيس او اكوندروبليزيا عمر ما شفت اب وام ار افكتد. فايه السبب؟ الحقيقه الكلام ده يجاوب على هذا السؤال، وده بيجي سؤال شفوي في الامتحان كتير او احيانا في التحرير. انا قرأته لكم المره اللي فاتت، كان سؤال في الدور اللي فات، طفل عنده اوتوزومال دومينانت تريت زي السفير سايتوزيس او المارفان او الاكوندروبليزيا او الهانتنجتون كوريا و does not manifest in his children، او موجود في الجد. فاكرين قلت ايه؟ موجود في الجد والاب والام سكيب وموجود في الطفل. ايه اللي يخلي اوتوزومال دومينانت كرايتيريا ما تظهرش في الاب والام وتظهر في الابن في الحفيد، وجد الجد الجد ما عندوش؟ في بقى هنحط بقى شويه اكسبلانيشن. اهمهم نمبر 1 نيو ميوتيشن، اهمهم نمبر 1 في الاكسبلانيشن نيو ميوتيشن. يعني ايه كلمه نيو ميوتيشن؟ change in the genetic material not according to rules. احنا كلمه نيو ميوتيشن يعني ايه؟ الطفره الوراثيه، طفره. يبقى الطفره دي ممكن تحصل لا تتبع اي قوانين وتجيب المرض للبني ادم ايا كان، اوتوزومال دومينانت او اوتوزومال ريسيسيف او اكس او غيره، من غير ما يبقى له علاقه بالمندل ولا غير مندل. ويبقى الفيرست اكسبلانيشن از نيو ميوتيشن. السكند ان اللي هو اللي احنا قلناه الانكمبليت بنترانس. احنا قلنا البنترانس يعني ايه؟ ظهور الصفه من عدمها. فالصفه ممكن تبقى موجوده في الاب بس ايه؟ انكمبليت، ما ظهرتش بالصوره الكامله، فما بقاش كومبليتلي افكت. يعني مثلا ايه؟ الابن مرفان يطلع نورمال، يطلع نورمال او يطلع كارير. وما انا بقول اهو الابن مرفان والاب يطلع طوله 180، ما هوش طول بمعنى الطول ولا هو قصير، فهو ميد واي ما بين الاثنين. فهنا incomplete penetrance of the genetic tree. يبقى نمبر 1 نمبر 1 نيو ميوتيشن. نمبر 2 ان الاوتوزومال دومينانت كونديشن ديمونستريت انكومبليت بنترانس، مينينج ذات نوت اول انديفيدوال هو كاري ذا ميوتيشن هاف فينوتوبيك مانيفيستيشن، ما تظهرش عليه كل المانيفيستيشن. ودي بنسميها سكيبد جينيريشن، سميها ايه؟ سكيبنج فينومنا، سميها الانكومبليت بنترانس او سكيبنج فينومنا. الاب والام فلتوا من الايه؟ من الانهيرتنس اوف ذيس باتر، نسميها سكيبنج فينومنا او انكومبليت بنترانس. تالت حاجه اللي هي الفاريبل اكسبريشن، اكسبريسيفيتي. انديفيدوال وذ ذا سيم اوتوزومال دومينانت ميوتيشن ويل مانيفست ذا ديس اوردر تو ديفرنت ديجري. المانيفستيشن هتبقى ماهيش كومبليت مانيفستيشن. عنده مرفان بس عنده اورتيك ريجيرش بس، عنده مرفان بس طول بس، عنده مرفان وعنده سبلكسيشن اوف ذا لينس، او عنده كاتاركت فقط. فهو عنده بارشال مرفان انما ما هوش تيبيكالي مرفان. نسمي ده ايه؟ فاريبل اكسبريشن، فاريبل اكسبريشن. نمرة 4 some spontaneous genetic mutation occur not in the egg or sperm that form a child but in a cell in the embryo، ونسميها somatic mutation. احنا النيو ميوتيشن تحصل من الاول خالص من الزيجوت لما يتكون في الـ في الـ في الخليه الرئيسيه، انما لو حصل later on after fertilization و after division نسميه سوماتيك ميوتيشن، اللي هو البوست زيجوتيك ستيج نسميه سوماتيك ميوتيشن. يبقى ليه الاوتوزومال دومينانت ما بتظهرش في الاب والام الطفل عنده اوتوزومال دومينانت كونديشن؟ اما نيو ميوتيشن او اللاك اوف بنترانس او فاريبل اكسبريشن او السوماتيك ميوتيشن. واضح يا اولاد؟ حد عنده تساؤل؟ ناخد الصفه اللي بعدها. لغايه دلوقتي في حد يعني الاوتوزومال دومينانت فيها اي مشاكل؟ ما تنساش 50 50 بس دقيقة واحدة بس ما تنساش 50-50 قانون الجبابرة 50-50 أما يجي واحد لا يملك عندك أي حاجة وهو سائد عليك يقول لك إيه 50-50 ابن العمارة دي بس أنا هاخد نصها أنت ما تقدرش تتكلم يبقى قانون الناس السوائد كام 50-50 ياخد 50% و 50% التانيين نورمال يسيبهم لك عاديين فيها الاخفي بس فيها هنا ايه بقى ده فيها بالنص يعني نعم دكتور اتفضل ما هو احنا عمرنا بنقول هذا الافتراض لانه لا يحدث يعني لو ما بيحصلش يعني اتنين امهات عندهم فيتشوس كابرو هيومرال ماسل ديستروفي هيتجوزوا بعض متوقع اتنين اكوندروبليزك الاتنين قريبين من الارض وكله طولهم 100 سنتي هيتجوزوا بعض ده ده ده ده ما خدوش بالهم يعني ما بصوش في المرايه ما بيحصلش اتنين عندهم هانتنجتون كوريا وعمال بيعانوا من الكوريا بقالهم 100 سنه يروح يتجوزوا بعض ما هو اصل ده مش منطقي يا دكتور لو مش في ديزيز مثلا اسمعوا يا جماعه اسمعوا يا جماعه لو مش ديزيز مثلا يا دكتور وصفه عاديه مثلا طب بس اسمعوا بس اسمعوا بس انتوا اصل انتوا بتفترضوا افتراضات كتابيه وليست واقعيه طبعا كتابات ثيوريتيكال لما اجي ابص للامراض كلهم هيريديتري سفيروسايتوز ده بيظهر امتى يا اولاد ادبيرس ده واحد من ضمن الهيموليتيك انيميا اللي بتبان ادبيرس فواحد بيعاني من هيموليتيك انيميا سينس بيرس يتجوز واحده بتعاني من هيموليتيك انيميا سينس بيرس خلاص هانتنجتون كوريا تظهر امتى سينس بيرس مارفان سندروم 3-4 سنين خلاص بقى طويل وهبل وعبيط هيتجوز واحده طويله وهبله وعبيطه نونان سندروم سينسبيرس نونان ده سينسبيرس دي ترنر زي ترنر بالظبط الراجل بتاع ترنر النونان ده الراجل بتاع ترنر نونان سندروم الراجل بتاع ترنر هو ذا سيم كرايتيريا عنده ويب نيك وعنده شورت وعنده انفيرتيليتي وعنده ويا اخي ما تزعلش من فضل ربنا انه مش هيخالف عشان يطلع مش هيطلع لزوم الدم ما يعني تيوبرس سكيلوروز سينسبيرس اقول لك حاجه تيوبرس سكيلوروز لزوم الدم عندنا في اليوب عندي اسره تيوبرس سكيلوروز الاب تيوبرس سكيلوروز والعم تيوبرس سكيلوروز والعمه تيوبرس سكيلوروز والام هي اللي سليمه جايبه ثلاث اطفال للان تيوبرس سكليروز تفتكر وبنت سكيت اللي هي 50% انما جايبه ثلاث صبيان تيوبرس سكليروز تفتكر لو كانت الام كمان تيوبرس سكليروز كانت اكسبريشن اوف ذا ديزيز هيبقى فيري باد وانت عارفين تيوبرس سكليروز ده المانيفيستاشن بتاعته من اسيمبتوماتيك الى mental retardation و severe convulsions من mental retardation و severe convulsions الى asymptomatic يجي بس بسكن hyperpigmented area او hyperpigmented area في السكن وخلص العامة بدأت تبقى manifested بعد بقت مرت وقبل كده كان بس بيجي لها convulsion وخلاص فقالوا الهانتنجتون كوري اسمه ايه ده التيوبرس سكلوروس الفيشوس كامله هيومرال ماسل اتروفي سنسبيرس والاكوندوبليزا سنسبيرس طب امراض تبقى مانيفست سنسبيرس اوريدي سيفير ايه اللي هيخلي حد تاني يتجوز نفس المصيبه ليه يعني هو غاوي مصايب يعني فهي يعني على الواقع لا ما بتحصلش وانا بقول لك ما شفتهاش حد فيكم شافها حد شاف حد عنده تيوبرس سكليروز اتجوز واحد عندها تيوبرس سكليروز وهو عارف مثلا ممكن يخموها يغطوها بس مش هيعمل بس اول ما يتجوز هتبان أصله إذا اتجوز، عشان بس أرد على سؤالك عشان تبقاش في نفسك حاجة، إذا اتجوز واحدة عنده أوتوزومال دومينانت وهو عنده أوتوزومال دومينانت هيبقى البرسنتج 100%. فين؟ ما هو هيبقى ممكن هتبقى 25% صح، وهتبقى البرسنتج 75%. كارثة. يعني انت بتزود نسبة الاصابة في كل برينجنسي من 50 إلى 25%. الاوتوزومال ريسيسف، الحقيقة الاوتوزومال ريسيسف بيمثل تقريبا 50% of all genetic disease. هو الاوتوزومال ريسيسف كاركتر بتمثل تقريبا 50% من all genetic disease أو all genetic disorder. إيه الكريتيريا بتاعت الاوتوزومال ريسيسف؟ أي عام؟ هتروح بس لازم تيجي يوم بتاعي. بس لا يا فندم انا جاي دلوقتي، انا جاي دلوقتي حضرتك ودكتور جمال مستنيني. الكاركتر most affected individual have unaffected parent usually. الاوتوزومال ريسيسيف ما بيبقاش عنده الاب والام، ما بيبقاش عندهم مانيفستيشن، لان هم حتى لو كان عندهم هيبقوا ايه؟ كارير. مش كده؟ مش اتفقنا كده؟ نمرة اتنين، all children of affected parent are affected. وبرضو it is manifested in both male and female. ما له علاقة؟ ده اوتوزوم الكروموزوم. الباترن اوف افكتد انديفيدوال هو عبارة عن هوريزونتال باترن وليس فيرتيكال باترن زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت. To be manifested لازم يكون ايه؟ تو جين. والتو جين لازم يكونوا منين؟ وبالتالي لازم الاب والام يكونوا ايه؟ الانسيدنس بقى لما نعمل بيرنت سكوير يطلع قد ايه؟ اهو. طبعا دي بالذات ما بخليش حد يحفظها. دلوقتي زي ما هو بظاهر عندي كده، ادي A و A صغير مش كده؟ و A و A صغير. ال A صغير ده اللي هو الايه؟ الكارير. وعاوز تقسمها بالنص قسمها بالنص. ال A ده مع ال A ده اللي هو البرنت سكوير، يعني ال A ده مع ال A ده يبقى هيلثي مش كده؟ وبعدين ال A ده مع ال A اللي افكت اللي هو الكارير يبقى كارير. مظبوط يا ولاد؟ وبعدين الـ A ده مع الـ A ده يبقى كارير، والـ A اللي كارير مع الكارير يبقى affected. يبقى النسبة كام؟ واحد healthy 25% وواحد diseased 25% و5% كارير. أرجوكم في أي مسألة تيجي في الامتحان اعمل بيرنت سكوير، أرجوكم عشان ما تغلطش، سواء جه MCQ او جه سؤال حتى في الشفوي. لو قال لك قول لي الريسك اوف ريكارنس او الاوف سبرينج، قول له دي واحده ورقه واطلب ورقه لو ما معكش وارسم بيرنت سكوير وحط البوسيبيليتي، ولا فيها اي مشكله طالما ان هو ايه؟ مانديليا باتر. طالما انه ايه؟ يعني اوتوزومال دومينانت او ريسيسيف او اكس لينك دومينانت او ريسيسيف او واي انهيرتنس. خلاص. انما لو كان حاجه تانية مش هينفع معاها الايه؟ البيرنت سكوير. خلاص. طيب يبقى هنا الاوتوزومال ريسيسيف في الكرايتيريا انه هيبقى 25% اوف سبرينج ويل بي نورمال، و 50% ويل بي كارير، و 25% ويل بي ديزيست. مش كده؟ ما تنسوش. ادي اهو واضح اهو، ادي اللي افكتد 25% وادي الكارير 25% 50% وادي النورمال 25%. ما تنسوش الصورة دي لانها مهمة جدا جدا جدا وليست لها اي علاقة بايه؟ بميل ولا في ميل، ليست لها اي علاقة بميل ولا في ميل. ماشي؟ الاكزامبل بقى عد ولا حرك. كل كل كل نيورو ديجنراتيف ديزيز ار اوتوزومال ريسيسيف ما عدا الادرينو ليكو دوستروفي از اكس لينكد، وكل الميوكوبولوساكرايدوزيس ار اوتوزومال ريسيسيف ما عدا الهانتر اكس لينكد ريسيسيف. وبعدين بقى طبعا السيكل سيل والسيستيك فايبروزيس اللي احنا كنا قلناهم قبل كده على اساس مثل السنجل جين افكشن، ثلاسيميا سيكل سيل، الالبنيز، الجلاكتوزيميا، كل الامينو اسيدوبسيس، فينالكوتينوريا والالكابتينوريا، الهيموسيستينوريا، تي سيكس ديزيز، الجلايكوجين ستورج ديزيز كلها، لايزوزوم ديس اوردر كلها، كل مجموعه من دولت حوالي يجي 15 20 مرض. يعني النيوروجينيتيف ديس اوردر اللي انا قلتها اول اكزامبل دولت تقريبا حوالي 10 20 حوالي 34 مرض ما عدا الادرينوليكودستروفي هو ده الاكس لينكد ريسيسيف. الميوكوبولوساكرايدوزيس 11 مرض، الميوكوبولوساكرايدوزيس 11 مرض ار اكس ار اوتوزومال ريسيسيف ما عدا الهانتر اكس لينكد. وبعدين الهيموجلوبينوباسيس، الهيموجلوبينوباسيس كلها اللي هي ثلاسيميا والسيكل سيل انيميا، وبعدين الجلايكوجين ستورج ديزيز كلها برضو 11 مرض الجلايكوجين ستورج ديزيز، وبعدين الامينو اسيد ديس اوردر زي الفينالكتونوريا والهيموسيستونوريا والالكابتونوريا اوتوزومال ريسيسيف، الجلاكتوزيميا اوتوزومال ريسيسيف، سيستيك فايبروزيس اوتوزومال ريسيسيف، اللايزوزومال ستورج ديس اوردر زي الاسفنجلوبيدوزيس والميوكوبوليساكرايدوزيس اللي هم الهيرلر والهانتر وغيره، كل ديت ار اوتوزومال ريسيسيف ديس اوردر. كتير جدا جدا يعني طبعا الجدول ده وميت جدول بعده مش هيكفوا، وزي ما قلت لكم يعني لما بنيجي نشوف جدول زي ده نحفظ على كل مرض كلمتين ثلاثه اهم كرايتيريا فيه، وادي البرنت سكوير عشان ازاي تعمله يعني. شايفين واضح؟ ادي الاكزامبل على انا طبعا بعد كل مجموعه بعد كل تريد بحاول اجيب اكزامبل من عشان يثبت في دماغك، ما يبقاش بس بتحفظ وخلاص، يثبت في دماغك وبجيب حاجه تهم بتوع الاطفال من امراض كتير قوي. فسيستيك فايبروز ده مرض يهم دكاتره الاطفال، ده عباره عن فيتال ريسيسيف جينيتيك ديس اوردر اسوشيتد ويز ابنورماليتي في السكريشن، ادي ال عم اصبر يا عم السيستيك فيبروزيس بيبقى associated with abnormal viscid secretion في اللنج وفي الانتستين, وبيبقى يوجوالي اللي تشيلدن افكتد فيه بريكرنت شيست انفكشن وسكندري برونكايتسز ومعاهم مال ابزوربشن. دولة الاطفال بتوع السيستيك فيبروز بتبقى يوجوالي عندهم ديفكت في الانزيمز بتاعت الانتستين, وبيبقى عنده مال ابزوربشن وبالتالي بيبقوا فيلير تو ثرايف ولا هيبقوا نورمال ومعاهم ريكرنت شيست انفكشن وعامله سكندري برونكايتسز للسيستيك فيبروز. الانذر اكزامبل اللي احنا اتفقنا عليه هو السيكل سيل انيميا, ومهم قوي انك تفتكر المرضين دولت مع الحاجات اللي انا قلت لكم عليها كتير. طيب يعني كلمه سودو دوميننت انهيرتنس, كلمه سودو دوميننت يعني مرض يكون اوتوزومال ريسيسيف يتنقل من اب كارير لطفل افكتد. تاني كلمة سودو دوميننت بالظبط مرض هو اساسا اوتوزومال ريسيسيف زي السبيرسيتوس ويتنقل من اب كارير الى ابن بشكل اوتوزومال دوميننت وطبقا لقوانين الاوتوزومال دوميننت وهو اساسا اوتوزومال ايه ريسيسيف. نسمي ده سودو دوميننت انهيرتنس, سميه سودو دوميننت انهيرتنس. زي سيكل سيل انيميا او الكونجينيتال ديفنس, وبيبقى سبب الموضوع ده جين ميوتيشن. سبب انه المرض موجود اوتوزومال ريسيسيف وموجود في الجينات بتاع الاب اونلي وان كوبي, ومع هذا في الابن جه في شكل ايه دوميننت انهيرتنس والام ما عندهاش والاب كارير وجه للطفل في شكل اوتوزومال دوميننت مع انه المرض هو ايه اوتوزومال ريسيسيف, نسميه سودو دوميننت انهيرتنس. تفسيره نيو ميوتيشن او جين ميوتيشن على القليل المقابل للهيلثي اللي كان هيلثي كان مفترض ان يبقى هيلثي بقى افكت حصل فيه ميوتيشن بقى افكت فالمرض يظهر على طول. يعني ايه كلمه داي جينيك انهيرتنس؟ ده كان سؤال جه تحريري. يعني كلمة داي جينيك انهيرتنس؟ داي يعني ايه؟ اتنين. فيجي مرض معاه الاوتوزومال دومينانت والاوتوزومال ريسيسيف باتر. غريب مرض يظهر في الاولاد ياخد الاوتوزومال ريسيسيف باتر والاوتوزومال دومينانت باتر. طب ازاي؟ مثلا الريتينايتس بيجمنتوزا, في حد شاف اسره مصابه بالريتينايتس بيجمنتوزا خالص؟ الريتينايتس بيجمنتوزا اتسبوز ان هو يكون اوتوزومال دومينانت ديزيز. فيجي الاب والام, الاب بيبقى افكتد والاولاد كل واحد عنده نسبه كام 50% يبقى افكتد في الفاميلي يعني, فيبقى في بعض الاولاد يبقى فيهم ريتينايتس بيجمنتوزا وبلايند وبعض الاولاد ما يبقاش عندهم, مش كده؟ بوث بيرنت هاف نورمال فيجن. انتوا فاهمين يعني دلوقتي المفروض يكون ايه واحد منهم ايه واحد منهم افكتد, ما هو ده اوتوزومال دوميننت. فاقوم الاقي الاولاد منطبق عليهم قانون الاوتوزومال دوميننت اللي هو 50-50 والاب والام نورمال فيجن, فده اوتوزومال دوميننت باترن وورث اكوردنج للاوتوزومال ايه ريسيسيف ايا كان بقى سكيبد ولا غير. سيبك من ليه, احنا خلينا بنتكلم يعني ايه كلمه دايجينيك انهيرتنس. يعني مرض توريثه هو اساسا اوتوزومال دوميننت يطلع في الاولاد بالباترن بتاع الاوتوزومال دوميننت ويكون الاب والام شكلهم ايه نورمال. If the two partner are carrier for two different genes may have affected child. Any child might transmit both mutation to an offspring as an a dominant inheritance. لا ما خطيتش عليها ما بيجيش عليها. نعم اصل بيجي الناس نفس النسبه اللي هي 25. انا بس افهموا ولا طب هقول انا جايب ده عشان جه ريتن وجه شفوي. يعني كلمة diagenic inheritance معناها ان مرض genetically inherited as autosomal dominant disease يحدث في الاطفال and the father and the mother are normal او carrier. واحنا المعتاد ان normal والcarrier ما يجيبش ايه برد يا اولاد ما يجيبش autosomal dominant. النورمال والكارير ما يجيبش ايه اوتوزومال دوميننت. فلما يجي نورمال وكارير يجيب اوتوزومال دوميننت اسمي ده ايه دايجينيك انهيرتنس. واشهر مثل له النيورو الترانسفر بيجمنتوز. في حد له سؤال في الاوتوزومال اساسي في الاوتوزومال دوميننت؟ مش مهم اعرف بس يعني ايه كلمه دايجينيك انهيرتنس. بس يعني هو يعني كلمه دايجينيك انهيرتنس مرض يورث باوتوزومال دوميننت باترن بينما الاب والام يكونوا فري او كارير. وده مستحيل المفروض ما يحصلش. لما يحصل تسميه ايه دايجينيك انهيرتنس. ماشي ها حد عنده تساؤل؟ طيب السكس كروموزوم الاكس والواي كروموزوم طبعا زي ما انتوا شايفين كده مين الكبير ده مين الكروموزوم الكبير ده الاكس ومين اللي مش باين ده خلاص دي طبيعة الحياة يعني هم مخلوقين كده. فدايما الراجل في ظل امرأة طبعا كلكم مش عاجبكم الكلام بس خلاص مش مشكله. ذا طبعا الاكس كروموزوم زي ما قلت لكم ان هو كان منتين السيل لايف الون. الاكس كروموزوم كان منتين السيل لايف الون بينما الواي كروموزوم كانت منتين السيل لايف ولابد يكون معاه اكس كروموزوم. اذا خلت الخليه من الاكس كروموزوم تموت. تمام؟ طيب وبالتالي لان الاكس كروموزوم اسينشال فور لايف بقى في منه اوتوزومال دومينانت اوتوزومال ريسيسيف بما ان الواي كروموزوم عمره ما يبقى في منه اوتوزومال دومينانت هيبقى في منه ايه فقط اوتوزومال ريسيسيف. مظبوط مفهوم. طيب فالاكس لينكد باترن اوف انيرتنس من جين على الاكس كروموزوم والواي على الواي كروموزوم. عينايا شوقا incoming call from Abo Ahmed Apes of brain atrophy. واتفقنا ان الاكس كروموزوم في الميل نسميه ايه هيميزايجوس سميه ايه هيميزايجوس وفي الفيميل هوموزايجوس سميه هوموزايجوس. طيب نبدا بالاكس لينك. طبعا انا في هتلاقوا قبل كل حاجه بحاول اجيب الترم اللي هيستعمل عشان تبقى فاهم معناه ايه عشان يبقى سهل عليك. فدلوقتي نيجي للاكس لينك ريسيسيف انهيرتنس. الاكس لينك ريسيسيف انهيرتنس هنا بقى في محاباه. هنا في ايه محاباه ليه بقى نشوف كده. بحب دايما ابدا بالصوره دي الاول. محاباه. ليه محاباه؟ هتلاقي ان الاب لو عنده الصفه يمينها لمين؟ للبنات. يعني ان احنا في الاكس لينك ده سيستم ومينلهاش لمين؟ يبقى there is no male to male transmission. انا عايز الجملة دي مش تتكتب، تتحفر في مخك وفي قلبك. الاكس لينكد ريسيسيف there is no male to male transmission خالص. فاول ما تلاقي بيدجري حد يديها لك في ايدك، بص الاول فيها ميل تو ميل ترانسميشن ولا لا. اذا لقيت فيها ميل تو ميل ترانسميشن يبقى دي مش اتوزومال ريسيسيف، مش اكس لينكد ريسيسيف. فدلوقتي الصوره الاولانيه الميل افكتد فعمل ترانسميشن لمين؟ للفيميل. والفيميل هتبقى ايه؟ مش ديزيز، هتبقى ايه؟ هتبقى كارير. طيب الفيميل الكارير دي تنقل للميل ولا ما تنقلش؟ تنقل للميل. ويبقى الميل هنا هيبقى ايه؟ يبقى افكتد. تاني انا هجيب اكزامبل على ميل افكتد وعلى فيميل افكتد عشان تتفهم. وزي ما قلت لكم انه ما بيحصلش ابدا انه يكون ايه؟ الاثنين ارفكت. فدلوقتي لو انا عندي، خلينا في دي، لو انا عندي ام كارير عندها 2 اكس واب فري ما عندوش حاجه، الاكس بتاعت الام الكارير تروح للاكس بتاع الاب، هتبقى اكس تقابل ايه؟ اكس. تقوم تعمل ايه؟ يبقى كارير ويبقى في ميل كارير. مظبوط. طيب الاكس الثانيه اللي هي الهيلسي راحت للواي، تقوم تديني ايه؟ ميل ويبقى ايه؟ هيلسي. واضح. طيب نيجي بقى للاكس الثانيه. الاكس الثانيه اللي هي كارير اللي يعني افكتد يعني او الكارير يعني راحت للواي. وريني معلش الموضوع النظري ما بينفعش مع الموضوع. ادي بيرنت سكوير وادي في ميل اكس اكس وواحد فيهم افكت، انا هحط عليه سيركل معايا. وادي اكس واي سليم مفيش فيه حاجه كويس. فدلوقتي اكس السليمه دي تيجي مع الاكس واي هنا تبقى ايه؟ اكس اكس واكس واي، يبقى في ميل نورمال وميل ايه؟ نورمال. تعالى الاكس اللي افكتد، الاكس اللي افكتد لما تروح للاكس السليمه تبقى ايه؟ كارير. يبقى في ميل كارير، واحده كده وواحده كده كارير. واكس افكتد تروح للواي تدينا ايه؟ افكتد. ميل تدينا ميل ايه؟ افكتد ديزيز. تقوم تدينا اكس واي ودي افكتد، يبقى النسبه قد ايه؟ 25. عندنا 50% نورمال و25% كارير و25% افكتد. ولما في حاله ان الام تكون افكتد ملهاش علاقه اذا كان ده ميل ولا فيميل، مش كده؟ يعني تنقل لولادها الصبيان ولا ما تنقلش؟ تنقل. تعالى ناخد اللي بعدها. اللي بعدها ام سليمه 2 اكس واب كارير او ديزيز، لانه هو عمره ما يبقى كارير، مش كده؟ فدلوقتي ادي الاكس بتاعته هي افكتد بالدايره عليها دايره. واضح يا اولاد؟ طيب نشوف كده الاكس اللي افكتد ديت لما هتصيب الاثنين دولت تقوم تدينا ايه؟ 50% كامل. اكس اكس واكس اكس مش كده؟ اهي اكس اكس دايره واكس اكس دايره يبقى 50% في ميل كارير مش كده؟ تعال نشوف اللي بعدها. الواي السليمه لما تيجي في الاثنين واي دول تدينا ايه؟ 50% هيدينا صبيان بقى صبيان يبقى اكس واي واكس واي 50% ايه؟ نورمال 50% نورمال. والنورمال دولت ميل ولا في ميل؟ ميل. وال 50 افكتد دولت ايه؟ في ميل. عشان كده نقول ايه؟ There is no male to male transmission. And the father transmit the disease to his old daughter but not to one of his son. واضح؟ من غير البرنت سكوير ومن غير الرسم ده مش هتفهم ولا هتثبت في دماغك. مهم قوي قوي الاكزامبل ده ومهم رسمته. يبقى لو كانت الام از افكتد هل في علاقه ما بين الميل والفيميل؟ خالص. ليه؟ لان هي عندها 2 اكس والاثنين اكس هيروحوا للميل وهيروحوا للفيميل. ما ليه علاقه؟ مين اللي له علاقه بالسكس؟ هو الواي. فلو كان الميل هو اللي افكتد ينقل بما انه هو اكس لينك ده هيبقى كاري على الاكس والاكس لما هتروح من الميل هتروح لمين؟ للفيميل. وبالتالي الفيميل كلهم يبقى افكت والميل كلهم ار نوت افكت. ارجوكم دي اهم نقطه في الكلام هنا. اول ميلز ار نورمال اند اول فيميلز ار افكت او ترانسميتد ليهم الصفه الوراثيه. واضح؟ واضح يا اولاد؟ وادي النسب زي ما اتفقنا طبقا للبيرنت سكوير. لو كانت الام هي اللي كارير هيبقى 50-50. نعم. بالظبط. بس هنا ما فيش سليكشن، مش هيطلع الاولاد نورمال والفيميل مش هيطلعوا نوت افكتد. انما في اللي بعدها كل الميل ار نوت افكتد والفيميل ممكن يكونوا كارير او ديزيز مش كده؟ طيب. يبقى هنا 50-50% الميل والفيميل. ولو كانت الام ولو كان الاب اللي افكتد هتبقى 50% كارير و 50% ايه؟ نورمال. And there is no male to male transmission. Please don't forget this. There is no male to male transmission. نيجي بقى نشوف الكلام اللي مكتوب. الحقيقة الكلام اللي مكتوب من غير الرسم ولا هتفهم منه حاجة. فبيقول اكس لينك ريسيسيف تريت افكت ميلز مور ذان فيميلز. طبعا ليه هيأفكت ميلز مور ذان فيميلز؟ لأنه ممكن يبقى كاري ممكن يبقى افكتد. بيكوز ميلز ار هيميزايجوس فور جين اون ذا اكس كروموزوم. الهول مارك العلامه التريد مارك الرئيسيه هي ابسنس اوف ميل تو ميل ترانسميشن. ابسنس اوف ميل تو ميل ترانسميشن دي الهول مارك. Any normal female has two chromosomes in her somatic cell and only one of the two is active and the other is inactive. خدوا بالكم بقى. في قانون اسمه lionization. اسمه ايه؟ lionization. احيانا انتوا فهمتوا؟ احيانا ال 2X واحدة فيهم تبقى completely inactive. تبقى ايه؟ يعني مش شغال. This phenomenon is termed lionization of the X chromosome and it reflects an observation revealing that any X chromosome in excess of one in any somatic cell are inactivated. الكولر كده؟ البولر بودي مثلا؟ لا غير البولر بودي وغير البار بودي. كلمة قانون اللايونيزيشن معناها one of the two x is inactive مش شغال. lionization or inactivation of x chromosome happens very early during the first 2 weeks of embryonic development. It can affect either the paternally or the maternally inherited x chromosome. Also, once it happened, the lionization, or an inactive X chromosome, continue to affect the same chromosome in all daughter cells. The real lionization is important, because sometimes it explains a lot of things. What is X-linked recessive? Of course, a lot of things. X-linked recessive. دس اوردر كتير جدا زي الجي 6 بي دي. طبعا المشكله والكارثه اللي بتقعوا فيها انما يجي واحد في الامتحان وتكون حالته جي 6 بي دي فاقول له ودايما بيبقى ميل للوقت اقول له زيز ديزيز الجينيتك باترن بتاعه يقول لي ايه؟ رده اكس لينك كويس. اقول له ممكن اخت الواد ده تتاثر وتيجي بالفافيزم ولا ما تجيش؟ يقول لي لا. يقول لي لا. ايه رايك في الكلام؟ ممكن طبعا لو ابوه يعني دلوقتي السؤال واضح السؤال اهو الولا عنده فافيز اخوه ممكن يجي في اخته ممكن تيجي في فافيز ولا لا؟ تقول لي لا انت على طول. ليه؟ تقول لي ده اكس لينكد ريسيسيف. يعني ايه؟ هو الاكس لينكد ريسيسيف لا يتأتى إلا للصبيان؟ لا يجي للبنات. يجي للبنات إمتى؟ لو الأب إذا أفكت والأم كاري. ما أنا شرحتها هيك في البيرنس كوير وشفنا إمتى تبقى البنت تبقى أفكت. صحيح نسبة الأفكشن للفيميل أقل من الميل إنما مش معدومة مش بتساوي صفر. يعني مثلا الهيموفيلي الهيموفيليا واحده من ضمن الامراض الاكس لينك الهيموفيليا A وB. اما تيجي طفله هيموفيليك يعني ام جايبه بنتها عندنا في القسم عمرها 14 سنه وعندها برولونج منستريشن بولي مونوراجي برولونج وريبيتد منستريشن ف واحنا في الدسكشن لقيت واحد من اللي موجودين من الناس كويسين بيقول لي بقول هو الهيموفيليا كدياجنوز مطروح؟ قال لي لا طبعا مطروح. ليه وهو مش الهيموفيليا A و B R X linked recessive؟ ايوه بس هو الاكس linked recessive is limited to male؟ طبعا كان affected في مين ولكن النسبة دي تلتين والتلت 80 و20. 80% تو افكت الميل انما ستيل في 20% افكت الفيميل عشان ما تقولش دي فيميل وبالتالي ما يجيلهاش اكس لينكد ريسيسيف ده انت غلطان. بس عشان يجي لها لازم تكون الام كارير والاب افكت وده في الواقع قليل شويه عشان كده بيقلل الانسنت او البرسنتج. انه ممكن يحصل ممكن يحصل اعمل لها انفستيجيشن اعمل لها انفستيجيشن واي نوت. خلاص يا اولاد مفهوم فهمتوا يعني ايه اكس لينك ريسيسيف يصيب في مين؟ والامراض طبعا كتيره اهمهم الجينيتك ثيوري طبعا والهيموفيليا اهم مرضين الجينيتك بي دي والهيموفيليا اي وبي وبعدين بقى سيدروبلاستيك انيميا دوشين والهانتر والويسكت اولدريخ والليشنيهان والفابري ديسور حاجات كتيره جدا يعني يهمني تحفظ 5 منهم اهمهم الجيسك ليميدي والهيموفيليا A و B وبعدين السيدروبلاستيك والدوشين والهانتر والاشنان. نعم براحتك خالص على الله اشرب الشاي دي مهارات شاي ده شكرا تلبي بس بلع بالريق بس ادي الجدول الرخم بتاع الاكس لينكد ريسيسيف ديزيز. الحقيقه من حاجات المشهوره في الاطفال عندنا الكالر بلايندنس. في اطفال كتير قوي اتولدوا عندهم بلايندنس للكالر او المسل ديستروفي اللي هو الدوشين يعني برضو والهيموفيليا. وطبعا انا عشان مغرم بالانجليز فجايب لكم انتوا عارفين ان الملكه فيكتوريا هي اول كينج يبقى عنده هيموفيليا وكتبت التسلسل بتاعها هي واولادها يعني. ادي عشان اريحكم امتى الفيميلز تبقى افكتد باي ذا اوتوزوم ريسيسيف ديزيز. وممكن يكون ممكن يكون الاب مش افكتد يبقى الاب كارير. ممكن يكون الاب مش افكتد عشان قلنا شرط عشان البنت تبقى افكتد يبقى ايه؟ الاب افكتد والام كارير. طيب لو الاثنين مش افكتد امتى الفيميل تبقى افكتد او لو هما الاثنين بس كارير؟ اداء واحده منهم اللايونايزيشن اللي احنا سائلينها دلوقتي. واحده من دون يعني البنت عندها لايونايزيشن عندها ان اكتف اكس واحد الاكس السليم هو اللي ان اكتف والتاني العيان هو اللي شغال فتبقى مانيفست بالمرض ولا مش مانيفست؟ مانيفست. او عندها ترنر عندها اكس واحده وبالتالي الاكس اللي التانية اللي تلاقيها هي اللي عيان وبالتالي تبقى مانيفست مفيش مقابل. او اللي هو الايه الهيموزايجوستي فورز ابنورمال جين. احنا اتفقنا هومو يعني ايه؟ الاثنين ارافكتد يعني جات لها تو كروموزومز لسوء حظها ان الاثنين ار افكتد معناها اكس لينكد ريسيسيف. او دي هنشرحها بعدين اللي هي يوني بارنتال دايوزمي يعني انهيرت ال 22 كروموزوم من الاثنين من الاب واحد او الاثنين من ام وما خدتش من الاب حاجه والام اللي هي افكتد او الاب افكتد بنسميه ده يوني بارنتال يعني من مصدر واحد يا ام يا اب. جات لها التو هومولوجس كروموزوم اللي هم 22 يا من الاب يا من الام والتاني ما جاش لاي سبب من الاسباب واللي جولها ار افكتد فهيبان ان هو افكتد. وبعدين نون راندوم ان اكتيفيشن اللي هو اكس كروموزوم ان اكتيفيشن زي اللاينايزيشن كده زي اللاينايزيشن. يبقى اذا لو في ميل افكتد بدون ما يكون الاب از ديزيزد او الام ممكن تكون كارير الاحتمالات ايه؟ متواحد اللاينايزيشن اللي هو ان فيفرابل لاينايزيشن الكاريو تايبنج تكون اكس او الهوموزايجوستي بتاعت الابنورمال جين يوني بارنتال دايوزمي نان راندوم ان اكتيفيشن اوف ذا اكس كروموزوم. واضح يا ولاد؟ واضح؟ في حاجه مش واضحه؟ كلير؟ طيب الاكس لينك الدوميننت ما يفرقش عن الاكس لينك الاكس لينك الدوميننت ما يفرقش عن الاوتوزوم الدوميننت في انه لازم يكون ايه؟ وان كوبي سفيشنت تو بروديوس ذا ديزيز عشان يخالف الريسيسيف. ما دام هقول عليه دوميننت يبقى معناه وان كوبي عند الاب عند الام عند الاب سفيشنت تو بروديوس ايه؟ ذا ديزيز. وعشان كده لو كان في ميل كارينج الاكس لينكد جين ويل شو ذا ديزيز سيميلر تو ميلز كارينج ذا جين ذا سيم جين ولكن ان امايلدر فورم. ليه بقى يا ولاد؟ ردوا عليا دلوقتي. انا عندي كلمه دوميننت معناه ان وان كوبي سفيشنت تو برودوس ذا ديزيز مش كده؟ وبالتالي لو الكوبي دي موجوده على على على الاكس بتاع الميل 100% هيبقى مانيفست. طب لو موجود على الاكس بتاعه الفيميل هيبقى مانيفست بس ان مايلدر فورم. ليه ان مايلدر فورم؟ نسخه سليمه. برافو عليك. لان في اكس بيعدلها في ايه؟ اكس سليم بيعدل الصفه الوراثيه المعوجه، فيبان المرض لانه دوميننت بس يبان ايه اقل شويه من ظهوره في الايه في الميل، لان في الميل الاكس ايه واخد حقها، واخد حقها تالت ومتالت. طيب زي ويل اولسو ترانسميت ذس جين تو هاف. طيب نشوف طبعا ما بحبش الحفظ بتاع النسب لان هتنساه، هتقول 50% 20% وبتاع، وبعدين تلاقي في نهايه الدرس كله دخل على بعض. لا ارسم وشوف، ودي تطلع ازاي ودي تطلع ازاي، وده زي ما قلت لك الكارير مظلل نصه والديزيز كله، او الـ الـ الميل اي اي والفيميل اي سمول اي سمول. ادي الاكس لينك الدومينانت. زي بعض، هو جايبها في ميل زي بعض، ما جراش حاجه، بادئ في الميل، انما احب دايما تبقى في بالنسبه للاكس لينك يبقى الميل هو الاكزامبل، انما زي بعض. لو انا عندي ام از افكتد هيبقى 2 اكس ار افكتد ولا 1 اكس؟ طيب نعمل البيرنت سكوير. يلا قبل ما نبص للنسبه ادي البيرنت سكوير اهو، ال A ال ال ال Y ال X Y سلام مش كده، وال X هنا واحدة فيهم affected وال X تانية ايه سليمة مش كده. تعال نشوف ال Y بتاعة الميل راحت ال X affected تبقى ايه، يبقى ميل، وميل شكله ايه affected X Y و affected مش كده. طيب الاكس السليمه راحت للاكس السليم يبقى في ميل نورمال مش كده معايا يا اولاد؟ الواي راحت للاكس السليم، الاكس الاولانيه راحت للاكس بقت معلش لا انا اصل اخدت اخدت الواي راحت للاكس، الواي للاكس ادتنا ايه افكتد ميل. طب الواي راحت للاكس السليمه، الواي راحت للاكس السليمه بقت نورمال ميل مظبوط. طيب الاكس بقى الثانيه الاكس السليمه من الفيميل راحت للاكس اللي افكتد بقت ايه، بقت كارير او لا ديزيز دوميننت ولكن ان امايلدر فورم، يبقى ديزيز ان امايلدر فورم مش كده. طيب وبعدين الواي السليمه راحت للاكس ادتنا ايه؟ السليمه السليمه بص ادي في مين، ادي مين، الواي دي راحت مع الاكس ادتنا واي اكس ميل افكتد، والواي دي راحت للاكس دي ادتنا نورمال ميل، الاكس بقى الاكس راحت للاكس ادتنا افكتد في ميل ان امايلدر فورم، الاكس دي راحت للواي ادتنا ايه؟ الاكس في اكس مع الاكس نورمال فيميل ادتنا نورمال فيميل. يبقى انا عندي الـ لو كان الافكشن في الام، خد بالك ان الباترن اوف انهيرتنس بيعتمد هو ما دام اكس لينكد هيعتمد هو عند مين، عند الام ولا الاب، عكس الاوتوزومال دومينانت الاوتوزومال ريسيسيف ما كانش يفرق مين فيهم، ما كانش يفرق اذا كان ميل ولا فيميل. ليه؟ لان الاوتوزوم والكروموزوم ار ذا سيم، بينما السكس كروموزوم ار ديفرنت. فلو كانت الام اللي هي اللي افكتد هيبقى النسبه تطلع ازاي؟ 50-50 ولو 50 ميل و50 فيميل هنشوف نعملها ونشوف. لا لا هتبقى 50-50 بس عندنا ال 50 نصهم ميل ونصهم فيميل، والخمسين التانيين نصهم ميل ونصهم فيميل، والفيميل افكشن ار مايلد الفور. تعال نشوف لو كان الاب هو اللي افكت كل الفيميل، ادي اكس وادي واي، والاكس هنا اللي افكتد، وادي الاكس دي والواي السلام. تعال نشوف هنا لو هنا اكس مع اكس، ادي اكس مع اكس وافكتد، واكس مع اكس هنا هتبقى اكس افكتد فيميل، واي مع واي مع اكس يبقى واي نورمال واكس نورمال، واي مع الاكس يبقى واي نورمال مع اكس نورمال. كل الميل اصبحت كل الميل نورمال نورمال وكل الفيميل افكتد وكل الفيميل ار افكتد. معايا هنا فرقت هنا فرقت مظبوط يا ولاد؟ يعني هنا ما كانش تفرق النسبه لو كانت الام اللي افكتد النسبه 50% بس الميل زي الفيميل. الفرق الوحيد ان الفيميل افكشن از مايل دارفور مظبوط. اما لو كان الاب اللي افكتد كل لو الاب اللي افكتد كل الميل نورمال كده مومنتو من الترانسميشن بتاعه صح. طيب ما هذا مو في بس نومنتو مثلا مش امتى لما يكون الاب هو اللي افكتد. انما لو الام اللي افكتد في ميل تو ما فيش خلاص. يبقى لو كان الاب افكتد يبقى نوم ميل تو ترانسميشن. هنقول هذا الكلام ماشي يا اولاد؟ يبقى اكوردنج للبيرنت سكوير النسبه تختلف لو كانت النسبه هي هي 50% 50% ولكن ترانسميشن من ميل تو ميل از نوت اوكي ماشي. زي الاكس لينك زي الاكس لينك للسيرش. نرجع للنقطه بتاعتنا ونقول لو الاب والام مصابين. لا ما عمري ما هقولها. ايه انتوا هتفترضوا حاجه ما بتحصلش. طب هي دي زي ايه بقى؟ يعني بصوا بقى يا سيدي بصوا بس يا سيدي there is also transmit this gene to half of their male offspring. معايا 50% chance of getting normal male child and 50% of having affected male child. اللي احنا في الاولانيه خالص ماشي 50% affection للميل و 50% are normal. لو كان مين؟ الأم. الأم. Half of her female offspring will be affected but in milder form and the other half will be normal. لو كانت female 50% 50% their affected male children on the other hand, upon mating will transmit their affected X-linked dominant gene only to all daughters. معايا يا جماعه البرنت سكوير لو كان الميل افكتد هينقله كله للدوتر ومش هيروح حاجه للميل لان اللي هيروح للميل مين؟ واي كروموزوم. وبالتالي واي كروموزوم يطلعوا ايه؟ نورمال. هو يجي له اكس من ام وام سليمه مظبوط. يبقى ويل افكت ترانسميت تو اول دوتر هو اللي بي افكتد هو نان اوف ذير ميل اوف سبرينج ويل انهيرت ذا واي كروموزوم. ماشي يا ولاد؟ يبقى هنا برضو there is no male to male transmission. There is no male to male transmission اللي هي قلنا اهم كريتيريا في مين؟ في الاكس لينك ريسيسيف. هولمارك the absence of male to male transmission. يبقى the X-linked dominant the X-linked recessive usually there is no male to male transmission. Okay. the X-linked dominant لما يكون حد عايز يغلس عليك يقول لك اديني اكزامبل للاكس لينك دومينانت. ليه؟ لانه الاكزامبلز قليلين شويه وعددهم قليل ومش مشهورين. كوايت رير اهو طبعا قبل ما اقول اهو كوايت رير انهيرتنس افكتد ميل برديوس اول افكتد دوترز اند نو افكتد سن. وادي الاكزامبل ادي ام افكتد ما دامت ام افكتد تدي الميل والفيميل ماشي يا جماعه. انما لو كان ادي اب اهو بصوا كده اب اهو ادى ايه؟ فيميل بس كله فيميل بس. مهم قوي الحقيقه النقطه دي. الاكزامبل هم ثلاثة أربعة حاجات مش مشهورين، إنما أشهرهم الهايبوفوسفاتيميك ريكتس. أشهرهم الهايبوفوسفاتيميك ريكتس. وبعدين اكس جي بلاد جروب. حد يعرف حاجة اسمها اكس جي بلاد جروب؟ حد يعرف اكس جي بلاد جروب؟ وجولت السندروم، فوكال ديرما هايبوبليجي، وكوفن لوري سندروم. كوفن لوري سندروم. وأربعة الانكونتيننتا بيجمنتاي. انكونتيننتا بيجمنتاي. انكونتيننتا بيجمنتاي. صعبة شوية معلش. يبقى الاكس لينك الدوميننت اهمهم الهايبوفوسفاتيميك ريكتس والاكس جي بلاد جروب وجولت سندروم وكوفن لوري سندروم والانكونتيننتا بيجمنتاي. دولت الاكزامبل بتاعت الاكس لينك الدوميننت. الواي كروموزوم انهيرتنس. اونلي ميلز. يا نهار ابيض، كل دي قهوه؟ ده بتاع كاكاو. الباتيرنال الواي كروموزوم. اونلي ميل هاف واي كروموزوم. جينز اون واي كروموزوم ار باسد دايركتلي فروم فادر تو سان. This demonstrates only male-to-male transformation and only male are affected. All Y-linked genes are expressed. Males are hemizygote. طبعا زي ما اتفقنا. لغاية دلوقتي فقط في 36 Y-linked chromosome are present. فقط. ما فيش أكتر من كده. ليه ما فيش أكتر من كده؟ لأنه غلبان. لانه الواي كروموسوم. ليه بقى؟ لان الاكس الواي لينك الدوميننت ار دايت، بيموتوا انتريتراي. الواي لينك الدوميننت بيموتوا انتريتراي، ولا يولد الا الواي لينك ريسيسيف ديس اوردر. ودولت حاجات فيري رير. ايه الكرايتيريا بتاعتها؟ اتفقنا ان هم ميل تو ميل سكس، ما بيقوش في الفيميل، ويوجوالي انفرتايل. عرفتوا ليه المرض مش بينتشر؟ لان كل الميلز اللي عندهم واي لينك الدوميننت واي لينك ريسيسيف بيبقوا انفرتايل. الامثله ليري ويل ديس كوندرو اوستيوزيس. القرف ده حاجه صعبه خالص. ليري ويل ديس كوندرو اوستيوزيس. ليري ويل ده اسم الاثنين البهوات العلماء اللي اكتشفوا المرض، ويا ريتهم ما اكتشفوه يعني. والمرض هو عباره عن ديس كوندرو اوستيوزيس. ده عباره عن رير سكليتال ديسبليزيا انفولف بايلاترال باوينج اوف ذا فور ارم ويز ديسلوكيشن اوف ذا النا اند جنرالايزد شورت ستيتشر. اسمه ليري ويل. دول اسم الاثنين علماء ليري وويل. والديس كوندرو اوستيوزيس ده بيبقى ديفكت في الكارتليج، فبيخلي البون فيري شورت ومعاهم باوند اوف ذا فور ارم اند ديسلوكيشن اوف ذا ارم. بصوا كده للاكس للواي لينكد، هتلاقي انه فقط ميل تو ميل ترانسميشن. فقط ميل تو ميل ترانسميشن. لما تلاقي صوره بديجري ما فيش فيها غير ميل تو ميل ترانسميشن، يبقى ده ايه؟ واي لينكد ريسيسيف ديزيز. والواي التاني عدى ازاي يا دكتور؟ نعم، الواي التاني اللي عدى ازاي؟ فين الواي التاني؟ يعني خلف الراجل بطريقه اخرى، مش لازم مش لازم يعني. طيب السودو جينيتيك انهيرتنس اند ذا فاميليال كلاسترنج. ذير ار نون جينيتيك ريزونز. خدوا بالك يا اولاد دي مهمه. ذير از نون جينيتيك ريزونز فور ذا اوكيرنس اوف ا ديزيز ان ا مالتيبل فاميلي ممبر. due to environmental and teratogen factor as asthma. وقلت لكم ان two cancers are familial او three cancers are genetically inherited اللي هم breast والovarian والtesticular. دول are genetically inherited cancers. But sometimes الأم لو تعرضت لإكس راي ولا غيره ويكون هي عندها بوزيتيف فاميلي هيستوري ده يعمل ايرلي ابييرنس اوف ذا كانسر. فبدل ما كان يظهر عند ال 40 وال 50 وال 60 يظهر عند ال 30. يبقى هنا الانفيرومنتال فاكتور عمل ايه؟ انهانس اكزاجريت الجينيتك لايبيليتي. وده بنسميه فاميليال كلاسترينج. بنسميه فاميليال كلاسترينج. طيب ازاي تفرق ما بين الفاميليال والجينيتك؟ يعني واحده جات لها بريست كانسر ازاي تفرق ان ده فاميليال بريست كانسر ولا جينيتك في بريست كانسر؟ الايش لو جه ايرليير يبقى ده ايه؟ يبقى ده فاميليال. احنا اتفقنا هو اساسا جينيتك بس بيظهر ليت. لما يجي ايرلي عن العمر اللي بيظهر فيه في الجينيتك بيريد يبقى ده ايه؟ فاميليال ريسك فاكتور. تحبوا تاخدوا ريست ولا نكمل الاتيبيكال انهيرتنس؟ نكمل. ها؟ طيب وانتوا قاعدين في مكانكم اتنفسوا دقيقتين ثلاثه كده. خدوا نفس واتكلموا مع بعض. انا اخد ريست.